أعوذ بالله من قائله من قوله هذا ما أردت للتمقل من الأمر خلص على يقولون هذا رجال ورجال وبشر وبشر ومصدق ومصدق هذا ما أعوذ بالله جزاك من قائله ها أستاذ بنا الله يحفظك أهلا وسهلا كيف حالك الله يحفظك طيب قرار إذا نخرج معه بارك الله فيك شاء الله باقي الرسالة باقي الرسالة بارك الله فيك ما ندعه وحيدا ما ندعه وحيدا أبو بدر الله يجوز للمسلم الشيعة المخاطرة بالشيعة بنازل لا يجوز تفضل ما حكم الدلوس في الشريعة حده حده لا حد له هذا أمره إلى الحاكم المسلم ما يعني أن عليه يعني هذا الأمر ها يعني قواب هذا يوم إلى رأي الحاكم المسلم ما جاء شيء فيما فيما علمت ما جاء شيء لأنه مثل هذا ما وقع سابقا في قول علي في قول علي بن طالب نعم سمعته وأنا أقرأه أيوة نعم يقول أن رسول الله أرسل له رجلا شكى إليه أن امرأته تمارس الفاحشة فقال له رسول الله طلقها قال له لا ثم اغتبها قال طلقها قال منها أرجال قال اذهب إلى عم هذه الرواية طبعا سمعتها سمع على أن فذهب إليه وقص له قصة فقال بيني الشعر إن الرسول لغيور والله أغير منه لابد سيفا لرأس صار في النهر منه فهل يفهم من هذا أن الدجوس يستحق القتل؟ أثبت العرش ثم انكش بعد إثبات القصة يأتي هذا السؤال والله أعلم بها والله أعلم بها لكن هذه القصة كأنها مركبة على حادثة صحيحة الحادثة الصحيحة في سنن النساء وغيره بإسناد صحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال امرأتي لا ترد يد لامسي فقال له طلقها قال له إني أحبها يا رسول الله قال فأمسكها إليك هكذا الحديث فقط فهم بعض الناس من قول الزوج في زوجته لا ترد يد لامسي أنها فاحشة مرتكبة للفاحشة لكن الذي يبدو أن الأمر ليس كذلك لأن الزوج إذا اتهم زوجته بالزنا فعليه شيئين إما أن يقيم الشهود فيقام عليه الحد وإما أن يحد الاقتراء ولم يجري شيء من هذا إطلاقا في الحادثة فالدليل أن قول الزوج لا ترد يد لامسه لا يعني اتهامها وإنما هو يعني وهذا أمر معروف وخاصة في بعض من القرى وكذا الشاب مع الشاب وبيقول له إيه روحي بقى وهي ما على بالها شيء ما يبغى يبغى أنا بركت الظاهر أن هذه الزوجة كانت هكذا والزوج غيور فشكى الأمر إلى الرسول لا ترد يد لامسه وما بالك الآن المصيبة هذه المصافعة ما بتتورع الفتاة المسلمة اليوم حتى المتحجبات لأن الحقيقة هذه مشكلة الآن أنه كثير من المسلمات بضمن الإسلام والحجاب

لأن هذا الرواية بالمعنى الرواية الحديث الذي ذكرناه ألفا أن رواية الحديث إذا ألقى الله خطبة امرأة في قلب أحدكم فليبلغ إلى ما يدعوه إلى نكاحها. الذي روى هذا الحديث هو صحابي جليل وهي يقبض إلى امرأة وهي تشكر رسيلها على الخطبة. لكن صغير يتوقف على مراراً يقول لي مستقبل ذا العظيم الذي أذكره اليوم البنات يجلسوا احيانا في المنجب قريبات غير قريبات هل يجوز انا اقول يعني هل يجوز ان انظر اذا يعني انا رغبت في ان اخطب فتاة ها واتعمدت ان انظر اليها وانا جالس مع اهلها ومع يعني كذا الى افخاذها صراحة ولا تضرها لأجل هذه النية لأجل هذه النية فقط وإذا ما صار خطبة ما راح أتحدث في الناس فرائض الله الآن الآن كيف هذا؟ كيف هذا؟ تصبر تعلم الصبر والأمان والحزن كيف يبقى في نفسك أن تخطب فتاة متبرجة؟ كيف تصور هذا؟ أنا أرغب من الشباب المسلم أن يخطبوا وقد وفق إلى أن أزوج بعض الشباب من الناس من بنات من الجب والمتبرجات والآن يتحجبون حتى في بيوتهم فكتب أجر يعني رضي الله بك رجلا هذه وجهة امرأة رضي الله بك رجلا وجهة امرأة أنا أقول بما في قلبي وبما أنا من حديث يعني أنا أريد أن صحح لي إذا كنت مخطئ في ذلك صحح ليس على أن تنظر إلى هذه النساء إطلاقا ولو في سبيل الخطبة لأن هذه النساء مثلك أن يلتزم من تدين لا يطمع أن يرى منها خيرا هذا الحجاب الذي تتحدث عنه بالنسبة لبعض المتغريات هذا نادر جدا والإنسان لا يتعلق بالأمر النادر الخطأ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الخطأ الشباب المسلم اليوم يرى فتاة كهذه الفتاة التي يصيبها فيعجبها شكرا يعجبه شكرا أيريد أن يتزوج بها يا أخي هي لا تصلي ولا تصوم يا أنا أربيها هي عجيبة يدها بس تطبقها على الأطباء الإسلامية والأخلاق الإسلامية هذا الشباب يعيش في خيال ولذلك يكون عاقب مثل هذا الزواج خراب كم تتصور أنت لو طلبت 100 شاب تزوجوا جميع فتاة من هذا الجنس كم نسبة الناجحين في توجيه هذه الزوجات إلى الإسلام شو نسبة التطورات؟ إذا كان ملتزما إذا كان مين هو المسلم؟ أو الإمام الشخصية يعني يهديها وقد حصل هذا عندنا 100 شاب ملتزم 100 شاب ملتزم ومين فتاة غير ملتزمة فالمئة مقابل المئة كل واحد أخذ واحدة فصار فيها 100 شاب أو 100 زوج متزوج ومين فتاة غير ملتزمة متزوجة هل 100 ملتزمين كم يغلب على ظنك يكون الناجحون منهم بالنسبة لتوجيه زوجاتهم إلى الإسلام وجعلهم ملتزمات كما هم ملتزمون قبل الزواج يحترص قوة عليهم أنا بسألك بعد ما تزوجوا ما نتكلم الآن قبل الزواج بعد ما تزوجوا هل 100 ريال واحد أخذ واحدة وبدأوا بالتوجيه والتعليم والتسقيه وإلى آخره لبعد 5 سنوات و10 سنوات وخذ ما شئت من السنين 20 سنة كم الناجح من هؤلاء الشباب في توجيههم؟ يحتمل يكون 100% يحتمل يكون 100% بفضل الله عز وجل توجيههم. وهو محتمل يكون يعني نسبه لكم هم فاشلين. نعم قلت احتمل اكون انا اقول لك احتمل انت ما تجيبني احتمل 100% اكون انت ما تجيبني انت اسف سالت لجيبني تفضل ما تجيبني. انا اسالك عن النسبه ما اسالك عن الاحتمال. نعم لانه عندنا مستند محتمل انه يكون نجاحه 100% يعني هل 100 امراه فاجره اصبحوا كلهن صالحات هذا تقول محتمل لكن لم يمكن الاحتمال بدون ملاحظه نسبي انا بقول وانت ستقول معي محتمل انه ولا واحد ينجح صح ولا لا؟ محتمل ولا واحد ينجح لكن انا مو هذا سؤالي. سؤالي شو النسبه اللي تتخيلها من هؤلاء انه اكثرهم ينجحوا ولا اقلهم ينجحوا؟ الله اعلم. انا والله اذا نرجع لدرس امس فاسألوا على الجفرين وإن تصرف أنك لا تعلم شو واجبك الآن أن تسأل من يعلم. نحن الأقل هو الذي يريد الأقل هو الذي يريد. نحن كنت ماذا نصور أن الفتاة اللي عاشوا في مجتمع جاهلي هذه تحتاج إلى سنين طويلة حتى يتسرب الخير والهدى والصلاح والخير جد أنها بحاجة إلى الزوج يكون واسع الصدر يكون ذو خلق يكون ذو سياسة وختمة وأسلوب يستجرها إلى الصلاة. شو نسبة هؤلاء بالنسبة لهذه المواصفات؟ الله يستر إذا كان تحبه حبا شديدا وحبها لأجل هذا الحب تبدأ معه في أول طريق بأن تطيعه حسنا ثم بعد ذلك أنا أدعو لك الله أن لا تعيش شدات الواقع ولا شدات الحياة. الشيخ علي أنا أدعو لك الله شيء علي بس أنه عندي صعيد ما بكفي إنك أنت تكون الزارع الصالح العالم القبير لتثمر الأرض يجب أن تكون الأرض أيضا مستعدة للقبول. طيب أنا أسألك الآن بالنسبة للأراضي هل كل أرض تصلح للزراعة؟ هل كل فتاة تصلح للتربية؟ سامعك الله. تفضل. لا يتم الكلام على صلاة الجمعة فإذا تنبه في أثناء صلاته لأنه كان واهما ويجب عليه السوء فسيسلب أصحابه اسمه عليه فسيسلب السوء فتكون صلاته وصلاتك خلفه صحيحة أسفر الله يسامحك. أنا أشوفك تتحرك بيوم انفتاليا سؤال سؤال ولما يفتس الجواب عن سؤال رقم واحد وإذا لم يتنبه بخطائه يسمح لك الشاعر الحكيم أن تقول كما قال أصحاب الرسول قصرت في الصلاة وأن سيقول ما قصرت فلا نسيت ستقول لا أنت فعلت كذا وكذا حينئذ سيتنبه بخطائه فيما أقول لأنه لا يكابر الإنسان في تصحيح الصلاة فإذا إذن بالرغم من وقوع من هذا الكلام فهو يسر الخيرتين للصلاة وتتم الصلاة. الآن بقول عند الخير تكون عند الجواب ماذا تقول لهذا الذي ترك سجدة؟ بعد أن تقول سبحان الله ومن دليل عليك كما قلت ومضى في صلاة المسلم ماذا تقول له بعد الكلام؟ أما تبيّز أمر أن يتبعك خير فهو إما أن يصدقك وإما أن لا يصدقك يكون هو مصر على أنه ما ترك هذا ممكن أن يفعل. فإذا صدقت لأن الرسول قال للصحابة صدق باليدين ليش المقصود هنا من الصدق يعني معنى أنه كذب الكذب يطلق ويراد فيه تعمد الكذب ويطرح ويراد ما يقابل الخطا كذلك الصدق. فالمقصود اذا كان هذا المصلي لما قلت له انت ترك سجده والصلاه بهذا باطله فسيعود ليؤدي ركعه من اجل جبر هذه السجده ثم بعد ذلك ينسج سجدتين صحيح. هذا في الاحتمال الاحسن بمعنى صدقه، لكن قد لا يقتني برايك وبقولك، والاخرون في صلاه يساهمون مثل يصلوا ويقولوا اذا ابى ان ياتي بالرفع من اجل السجده فهو يتحمل اثم هذه الصلاه وصلاتكم صحيحه في قول عليه السلام فلعما يصلون بكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطاوا فلكم عليهم. لكن واجب المبتدي هو التنبيه وليس واجب الهدايه، إنك لا تهدي ما أهدت ولكن الله يهدي ما يشاء. أخذت جواب سؤالك؟ شوفي عندك الكتاب. إذا قال لك قائل حديث كذا هو حسن من غيره إيش معنى؟ بل أقول لك شيء آخر لأنه أكثر، هل تعرف الفرق بين قول السلمي حديث حسن من غيره وبين قوله حديث حسن؟ نعم. أنا أشهد الآن إذا كنت تعرف الفرق فأقنع منك بجواز الحديث التفصيل. ماذا يعني بقوله حديث حسن؟ حديث حسن مع حسن لذاته، قول حديث حسن حديث حسن من جاته والطعفة حديث حسن من جاته غيره، أما حديث حسن غريب فوضع عليك الله يبين. أنا اختصرت الطريق. أنا في الأول سألتك تدري ما الفرق بين قول التلمي حديث حسن غريب وبين قول حديث حسن؟ قلت نعم قنعت أنا بجوابك، فشطرت السؤال والي إلى شطرين، فأخذت الشطر الثاني من سؤالي ايش معنى قول الترمذي حديث حسن فقط؟ قلت يعني انه حديث حسن لذاته، فقلت لك هذا خطا. هو اذا كان هذا خطا ماذا يعني الترمذي اذا بقوله حديث حسن غريب؟ لعلك نسلك في خطا اخر. حديث حسن غريب يستقل انه غريب على ضعيف، وانما قال حديث حسن حسن يعني لغيره. الآن سؤالين وجه إليك في سؤال واحد، ثم شطرنا سؤال إلى شطرين، وجهت إليك سؤال من الشطر الأول هو ماذا يعني التلمذي إذا قال حديث حسن فقط؟ قلت يعني أنه حسن لذاته وهذا خطأ، لكن أريد أيضا أن أذكرك إذا كنت مصيبا أو مخطئا ماذا يعني بقوله إذا قال حديث حسن غريب؟ لا تتحدث الآن عن قوله حديث حسن، إنما دمدم حول قوله حديث حسن غريب ماذا يعني؟ ما أعرف الجواب الذي ما يعرف ماذا يفعل؟

بمطالعة ودراسة دار العمل من جهة لعل يجبون يمر يوم الجمعة يحط ساعة يأخذ ساعة مطلع إلى آخر. لما دخل كنت استقبالي ما في دورة شوي وجلست هنا ما كاد أن يجلس إلا قال للمزين الشيخ صحيح يا أستاذ إن الحديث يستقبل الثلاث المؤمن فإنه ينظر إلى الحديث ضعيف قال لا حديث صحيح رواه أبو داود وأحمد وابن العجم تمام صحيح هذا لا يحتاج إلى مناقشة علمية للمتزن تماما قلت يا أستاذ هذا تقرير سليم لكن هل كل حديث يرويه هؤلاء وأمثالهم ضروري أن يكون إسناده صحيحا؟ ما أجاب تبع قال بعضه معدل أو قطع لك دار. قال هذا الحديث لو كان غير صحيح ما احتج به العلماء. هذا مش كلام عالم الحديث كان من أعادية تجوية العلماء خاصة الذين يعلم عندهم الحديث وهي أحاديث واهية. الشاهد جاء الآن دار ذهني بتجيب له حديث ما يكون صحيح باعترافه فما توهم يعني إذا كان عنده شيء من العلم وكل هذا احتج به العلماء كيف بقى تجعل إجازة العلماء دليل على صحة الحديث وهذا الحديث الذي يختلف عنه تقول إنه غير صحيح لكن خرج عليه الشبهة جهله سببه. قلت ماذا تقول في حديث الكلام في النفس يحوي الحسنات كما يحصل النار الخطر في الحديث الثاني؟ هذا حديث لا أصل له مرة. قلت حالي قولا ما أدج يعني أنه لا هذا ما أقصد. قلت له من رواه؟ وإذا في سلماء يزداد إيش؟ غرقا بالجهد يقول هو الإمام أحمد ما الأصل هذا الكلام؟ قلت له أنت رأيته في مسند الإمام أحمد؟ قال لا. إذا من الذي عزاه الإمام أحمد؟ قال المزني في الترغيب والترهيب ويسأل الله قال كثيرا من يوم جمعة من المطالعة. قلت له تفضل هاي كتاب المنهي وإذا به يجيب جواب آخر يدل على جهله. قال إيه وين اللي قالوا ذلك؟ حديث له علاقة بابن سعيد التراجع في كتاب الحج يتراجع في كتاب الطهارة ولا يتراجع في كتاب الصلاة. تفضل هاي كتاب الصلاة. قال يخلي ابن سعيد يبايع وش مش معروف. قلت له يا شيخ لا كتاب مكتب هذا الحديث لم يره أحمد ولا عزاه إليه أحد لا المنذري ولا غيره وأنا كبير المنذري لأنه درسه ثم يقول الحافظ العراقي في تخريجه للكتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريجه ما في الإحياء من أخبار يقول هذا حديث لم أجد له أصلا فما أدري كيف أنت تستطيع أن توجد له أصلا والحافظ العراقي يحجج له أصلا. على كل حال أيضا كان معي من الصبر بعد بقية في الدنيا على كل حال وفوق في الجزيرة من العليم وفجاج لابن الدين. قلت له أنت سمعت ما قال الشيخ فأرجو إذا وصلت إلى الدار أن وجدته بأن يخرج لنا هذا الحديث من تغيير الطريق المنزلي حتى نحن نصحح ما تصحح بإشكال صاحبنا هنا. سألته عن حديث حسن ايش يعني؟ ظننت انه سيكون حافظا للجواب. يقول حديث حسن يعني بغيره لكن على كل حال هو الان معنا بان حديث الموصوف بانه حديث حسن يعني انه حديث حسن بغيره. الان ياتي السؤال الحديث الذي يحسنه الترمذي لغيره هل يكون مفردات طرقه كل فرد منها يكون حسنا لذاته ام يكون ضعيفا؟ لا تحليلات وتصليحات وتصليحات وتصليحات وتصليحات وتصليحات